وَالنَّبِيُّ إِذَا مَا ضَلَّ فَصَاحِبُكُمْ لعنت شديد القوة ذو المير هذا عن النبي. الله الله. نعم يا سيدي نعم. ثم دنا فسدا ما كذب الفؤاد ما رأى. يا سيدي يا شهد صلى الله عليه وسلم. الله نعم عند الرحمن وقال عند الله على طول. الله أفتمارونه على ما غير على قدر أرض مزلة وريد سجرة الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم. Oh, dear. الله أكبر. وحدوه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم لا يؤمنون بالله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ويجزين الذين صل على النبي. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض الله تعالى. يسير عظيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكد عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وعد ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري. ثم يجزيه الجزاء الأوفي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله أكبر الله أكبر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما

أَفَمِنَّ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

عظيم يا سيدي عظيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى موت.